ذلك نعمة الإيمان. هذا الإيمان الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى العبد فيعرف ربه ويعرف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويعرف مقصده في هذه الدنيا في هذه الحياة. ليه خلق؟ ليه نزل؟ ليه موجود؟ ويبدأ يبحث عن الصراط الذي يوصله إلى ربه سبحانه وتعالى، الصراط اللي الله سبحانه وتعالى من فضله ومنه جعل السؤال لهذا الصراط، الدعاء لهذا الصراط فرض علينا. بنقرأ في سورة الفاتحة الصراط المستقيم، كل من يصلي، كل من يقرأ الفاتحة، كل مسلم يسأل الله عز وجل هداية للصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وكل واحد بيسأل ما هو الصراط المستقيم، عايز أعرفه، عايز أنا أعرف أنا فين من الصراط المستقيم، هل أنا فعلا عليه؟ فمن منه وفضله هو الرحمن الرحيم، كما في أول سطر في نفس السورة، أول سطر في كتاب الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم في نفس الصفحة، أول صفحة في القرآن، الرحمن الرحيم، نقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، البسملة فيها الرحمن الرحيم، داخل السورة الآية الثالثة فيها الرحمن الرحيم. فما هو الصراط المستقيم؟ من رحمته عز وجل أن يخبرنا هو صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط ده، الطريق ده، المنهج ده في الحياة، المقصد اللي احنا نعيشه عشان الدنيا دي، هو يرتبط بما كان عليه الذي أنعم الله عليه. فمن أسهل ما يكون دائما احنا لما نيجي نشتري شيء نشوف ايه يعني الشيء هذا بيعمل ايه، ايه فضيله، لو اشتريناه ايه الجارنتي، ايه الضمان عليه، ايه كل شيء. فاحنا ننظر ونشوف وندور. فالإنسان على نفسه، يا ترى أنا ماشي فين، يا ترى أنا ماشي في الطريق، الله يا ربي يحفظنا جميعا، لو كملت فيه زي ما بنقول احنا عندنا في الإنجليزي guarantee is void، يعني بنطلع خلاص الضمان، بيخرب الضمان، الله سبحانه وتعالى لا يضمن لنا الحياة التي يريدها لنا. ايه الحياة التي يريدها لنا الله سبحانه وتعالى؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى جل جلاله خالقنا، الله رازقنا، الله المعطي، الله المانع، الله المعز، الله المذل، الله الرافع، الله الخافض، يريد لي ولكل مسلم حياة اليسر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مرات بيبقى ما عندناش إلا حوالي دقيقتين عشان خطبة الجمعة، 2 minutes عشان تخلص خطبة الجمعة، بس انك تشرح الدين يسر، كلمتين، الدين يسر. لكن ليس كل يسر دين، مش كل حاجة على مزاجي انا وعلى هواي انا وعلى حسب عاداتي وتقاليدي، انا من الجنوب ولا من الشمال ولا من فوق ولا من تحت ولا من البلد اوروبي ولا من بلد غربي ولا من بلد اسلامي ولا من بلد عربي. لا، الدين يسر ما جعله الله سبحانه وتعالى في الدين. فالصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. أنظر أين أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول تعريف الصراط المستقيم الذين فيه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأين حياتي من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ سورة شكلا، سيرة، معاملتي اليوم والليلة، شغلي، حضوري في المكتب في الوقت، أو كأخت مسؤوليتي عن أطفال أولاد، ترتيب اليوم والليلة، متى الصلاة. وما هو بس الفرض، إن اجتهد يا إخوتي ويا أخواتي في النوافل، النوافل تقربنا من الله سبحانه وتعالى، لا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه. الله عز وجل يحبنا بالتقرب بالنوافل، ومن أعظم هذه النوافل بالنسبة للصلاة صلاة الليل. كيف الأم، كيف الزوجة، كيف الأخت في بيتها؟ يأتي الدين كله في حياتها، ويأتي الدين في حياتها بالقيام بعمود الدين، بأركان الدين، بالصلاة. ومن الصلاة الاجتهاد على النوافل، اجتهاد على قيام الليل. الله سبحانه وتعالى إيه؟ اللهم ارزقنا يا رب العالمين. أول ما نزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وفي آخره إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، طائفة من الذين معك. فالسؤال، كم من هذه الصورة والسيرة التي أنا أمشي فيها كل يوم، والسريرة، سريرة اللي هي داخلي، همي وغمي وفكري فين رايح؟ أنا فكري فين رايح؟ أنا برتب يومي وليلي. صحيح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدين في حياتي كما كان في حياة القرن الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الدين كله كامل بدون الشوبينج الاتيتيود زي ما احنا بنقول مرات، يعني مش احنا بنتسوق يعني كده بنمشي على الرفوف، ودي ننزلها عايزينها، ودي نطلعها تاني مش عايزينها، لا احنا عندنا من خلاص خلاص حطها تاني على الرف، ناخذ الدين كامل. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. فحتى يدخل الدين فينا كافه نحتاج بيئه الدين، نحتاج بيئه الدين، نحتاج الحياه الانفايرمنت دي اللي بنعيش فيها بطريقه الدين يصبح امر سهل عندي، سهل عندي. ما شاء الله، يعني بنت اخويا سالتني يعني كيف بتعرفوا اوقات الصلاه، او سهل كيف انكم تذهبوا الى المساجد في بلاد لا يسمع فيها الاذان. عندنا بعض البلاد يسمع فيها الحمد لله في بريطانيا، لانه الجاليه لما تكثر نكتب طلبات وتطلع سماعات في الشوارع، والناس يعني ممكن يمشي في الشارع يسمعوا الاذان، يسمعوا لا التراويح، يسمعوا الحمد لله. وفي بعض يعني الجاليه بعد ما كثرت، او ما بيننا وبين غير المسلمين علاقه لسه جيده، بيكون هذا ممنوع. فانا قلت لها ما شاء الله، والله يا بنتي ما شاء الله، زوجك لو ابني، يا بنت اخويا زوجك فلان بيروح الشغل الساعه كام؟ بيمشي من هنا الساعة كام؟ 6 صباحا. طيب أنت بتقومي الساعة كام؟ 5:30. هذا ليس للفجر، هذا عشان شغله. هل بيسمع أحد يناديه الشغل خير من النوم؟ قم يا فلان، هل في أذان للشغل؟ ما في. طب بيقوم ليه؟ في جالس في هذه الجلسة الآن مع الإخوة، يعني أخ فاضل يعني قال إن أنا كنت أصلي صلاة الجماعة في مانشستر أكثر من صلاتي في بعض البلاد الأخرى بدون ذكر أسماء. ليه؟ لأنه يجي الأمر بيئة الدين، الإيمان. فالذي يريد الصراط المستقيم يكون مع مين؟ مع من؟ الصراط الذين أنعمت عليه، يكون مع الصادقين. اللي يريد يكون صادق يكون مع مين؟ يا والذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب لنا مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فهذه الموعظة وهذه التذكرة لنا جميعا إخوة وأخوات. فالخروج في سبيل الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو أن نضع أنفسنا في بيئة الدين حتى يأتي الدين كله في حياتنا، ويصبح عندنا الأمر الثاني الذي حملنا الله سبحانه وتعالى مسؤوليته، جهد الدين، الدين وجهد الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية، يقول بلغ عني هذه ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ونقرأ في كتاب الله عز وجل أمرا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عن نفسه أنا ومن اتبعني. فمن اتبعني هذه من للعقل، فكل عاقل من المسلمين مسؤول أن يقوم بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله على بصيرة. عشان تيجي البصيرة هي، عشان يجي الفهم ده، عشان يجي هذا الأسلوب الصحيح للدعوة إلى الله، عشان يجي زي ما احنا بنقول مرات art of inviting، يعني فن الدعوة، أسلوب الدعوة، مزاج الدعوة، عاطفة الدعوة، عشان تيجي فينا نخرج نتعلم هذا. واللي بيخرج يتعلم كل، والله ما زاد يتعلم في الدعوة، كل ما يعني يشعر أنه يحتاج يتعلم أكثر، تعلم أكثر، لأنه هذا أعظم وأرفع وأشرف عمل، أشرف عمل، أشرف مهنة، أشرف تكليف. لو عندنا ميزان ووضعنا وظيفة نبي ولا السي في بتاعته في جانب من الميزان والوظائف الأخرى في الجانب الثاني، هتوزن إيه؟ إلا هتوزن، ما هي الثقيلة؟ وظيفة النبي واحد توزن كل المهن. لا، ليس هذا تنزينا لحق المهن الأخرى، ولكن المهنة، العمل، الجهد الذي يربط الناس برب الناس سبحانه جل جلاله، والذي يهيئ الناس لسعادة الدارين، والله لسعادة الدنيا والآخرة، والذي يجعل الواحد عنده شرح الصدر، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الله يشرح الصدور بهذا الدين. الله سبحانه وتعالى جل جلاله يأتي بالسعادة الحقيقية بين الابن والأب، البنت وأمها، الأولاد وأبوهم، الزوج والزوجة، الأسرة. من عنده مفاتيح السعادة؟ من يملك مفاتيح الطمأنينة؟ الله جل جلاله يملك هذا. فإذا ربطنا قلوبنا به سبحانه وتعالى، وإذا نربط قلوبنا به يعني الإيمان، وإذا الإيمان جاء معناه لابد من جهد الإيمان، لابد من عمل الإيمان والخروج في سبيل الله. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أسهل وأعظم ما يكون. نخرج لنتعلم، يكون كل منا الرجال والنساء، الكبار والصغار، اللي يعرف واللي ما يعرف واللي هيعرف بعد، حتى ولو آية واحدة، ينادي في الناس كما ذكر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ أن آمنوا بربكم، أن آمنوا بربكم، فآمنا. داعي الإيمان، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الآية، كان صلى الله عليه وسلم يمشي يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نحن الآن نريد ونطلب ونجتهد أن نقول هذا لأنفسنا وغيرنا، حتى تأتي حقيقة لا إله إلا الله في حياتنا، يكون عندنا إيمان على ذات الله، على صفات الله سبحانه وتعالى، على ذات الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى جل جلاله، بيده مقاليد كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى جل جلاله. فأي حال من الأحوال، في الأسرة، في المطبخ، في الأمور كلها، يتوجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب يا الله. والسؤال يكون أولا لمن؟ لله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبفضله ورحمته جل جلاله، لما نخرج في سبيل الله، الرجال والنساء والأخوات، تصبح الحياة يسيرة وسهلة، ونفتح الباب الكبير والمكان الواسع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا سنة رسول الله، تفضلي تفضلي، تعال تعال تفضلي. طيب كيف كان ينام رسول الله؟ كيف كان يجلس رسول الله؟ كيف كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونعلم أولادنا، نعلم أولادنا كيف يعيشوا هذه الحياة، ويدركوا أن هذه الحياة مزرعة، والحصاد بعدين، الحصاد بعدين، الحياة الآخرة، سلعة الله الجنة. هذا العمل، لما تقول سبحان الله مرة شجرة في الجنة، لما تقول الحمد لله أناظر يعني ما شاء الله شجرة أخرى في الجنة. فبهذه بإذن الله تعالى بيئة الإيمان في بيوتنا، حلقة التعليم، حلقة التعليم من رياض الصالحين، ونقرأ ولم نبدأ بخمس دقائق، فإن شاء الله ثم إن شاء الله. أخواتي، الله يبارك فيكن وفي أولادكن في أزواجكن وفي أهليكن، يا رب العالمين الله يبارك فيكم، يكون عندكم هذه النية، التعليم إن شاء الله، التعليم في البيت، التعليم في البيت بأداب التعليم. التعليم في البيت يحضره كل من في البيت، التعليم في البيت، وإحنا إلى إيه والله إيه نمرن يكون في شيء من التمرين للكل إنهم يسمعوا ويحضروا. فالملائكة تحضر لا شك، الملائكة تحضر، وإذا حضرت الملائكة دائما إحنا عارفين والله ذابت الشياطين. الأمور اللي في البيت، الأحوال اللي في البيت تتصلح. إن نسمع من علمائنا ومشايخنا يعني بيسموها بيوت resistance للشيطان، يعني فيها حماية مضادة للشيطان. لا إله إلا الله، كما زمان كان واحد فينا يشتري وصغير يقول إيه، يقول لك ووتر بروف، يعني تتوضى بيها ما تخلعها يا شيخ، يجي المية عليها. هذه البيوت اللي فيها التعليم، الله سبحانه وتعالى يجعل فيها حماية من الشيطان وجند الشيطان. التعليم ضرورة، وإلا نسأل الله العافية تكون ثقوب ومنافذ للشيطان في البيت. هذه أول شيء. والأمر الثاني هم اثنين لو اجتهدنا فيهم الله سبحانه وتعالى يصلح بيوتنا وأهلينا جميعا، ويسر إن شاء الله ثم إن شاء الله بفضله ومنه على الأخوات على المستورات جميعا أن يخرجنا في سبيل الله، وكمان يرغبوا رجالهن. الأخت تقول لي بعد أخاها يا أخي اخرج بس جرب، اطلع بيئة طيبة، والزوجة تقول لزوجها اطلع توكل على الله، توكل على الله أنا مستعدة، وطعتي إن شاء الله اسم محرمها، ده يكون في التشكيل إن شاء الله قريبا، يعني دقائق إن شاء الله، يعني تعطى اسم محرمها، هذا اسم أخي، هذا اسم أبي، هذا اسم زوجي، مستعدة إن شاء الله في شهر شعبان في رمضان إن شاء الله قريبا، إن شاء الله 20 يوم 40 يوم 10 أيام أو مرة هكذا بإذن الله تعالى. فالتعليم أولا، ثم الأمر الثاني الشورى في البيت، نتشاور في كل شيء، نتشاور حتى مع الأطفال. أنا عندي بفضل الله عز وجل حتى مع الأحفاد نجلس مع بعض لما يجوا، بعد يقول أنا نريد إحنا نجيب آيس كريم، نقول لهم هذا الآيس كريم، لأنه يجاب الشورى يكون آيس كريم مخصوص من عند الله كله بركة يعني. وبعدين يبدأوا يصرخوا، فأنا أقول لهم if you scream there is no ice cream، لو تصرخ ما في آيس كريم. الله المستعان. فإن شاء الله أرجو من الأخوات الله يبارك فيهم أنه إن شاء الله ينو الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. تعليم في البيت يعني كتب الفضائل، تأتي الفضائل في القلب، يكون في شوق للصلاة، في شوق لذكر الله، في شوق للتهجد، في شوق للدعاء، نعمل وقت للدعاء، ويعني نشغل أوقاتنا، ما احناش لازم نضيع الوقت. نقول الواحد بتعمل ايه، يقول لك انا طفشان ولا انا زهقان ولا بتعمل ايه، اذا عن ادنى بيقول I'm killing the time. فانا بقول له انت ليه بتموت الوقت، ليه بتحارب وتقتله، انت بينك وبينه عداوة، هو ربنا بعتك عشان تموت الوقت ليه؟ طيب ده الوقت ده عمرك، كل نفس محسوب، ليه لا تذكر الله فيه؟ اولادنا بيجلسوا بيعملوا ايه، احنا بنعمل ايه؟ والله سمعنا من بعض البيوت، الله يتقبل من الجميع، الأخت ما شاء الله وهي تطبخ وبتكنس وبتعمل بيتها وبتاخد بالها من بدن أولادها بحفظة القرآن. طب حفظتيه متى؟ قالت والله عندي الشريط اللي هو شريط زمان، وكرر الجزء هذا 10 آيات أو 5 آيات كل يوم 5 سنين. الله سبحانه وتعالى يجعلني حافظة، الحمد لله، حفظة القرآن. طيب أطفالي ما يسمعوا معايا، عمره 3-4 سنوات، يعني ابن حافظ كان يقول أنا حافظ 3 أجزاء، لا يعرف يقرأ ألف بالس، لكن من التكرار. وهذا لا يكون إلا بالشورى والمحبة والإكرام بدون ضغط. في من يقول اقفل التلفزيون، ام سوي كذا، يعني ارمي التلفزيون برا، حرام. بالرحمة بالحكمة الشورى بحسن الخلق، الله سبحانه وتعالى زقنا جميعا هذا. فأخواتي الله يبارك فيكم، الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليه، والتعريف اللي هو ينفي ان يكون الواحد في الصراط المستقيم، لا الواحد يكون في واحد من الصراطين الثانيين ولا فيهم، الله يحفظنا منهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالأخت الفاضلة الكريمة اللي تريد وجه الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الفضل ابن عياض رحمه الله يقول أتدري ما العمل الصالح؟ العمل الصالح أن يوافق سنة رسول الله، هذا العمل الصالح. أتدري الإخلاص ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، قال ألا يبتغى بالعمل إلا وجه الله، لله عز وجل. الزوج والله أنا بساعد زوجتي لله بدون ما أقول لها أنا ساعدتك، هي تقول والله أنا بخدم الأولاد لله حتى الله يرضى علي ويعطينا الأجر، وإن شاء الله بإذن الله يكونوا دعاة إلى الله، بإذن الله يخرجوا في سبيل الله، بإذن الله يلف العالم الشرق والغرب ويتحركوا لدين الله ويوصلوا الرسالة اللي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشرق والمغرب. فبارك الله فيكم يا أخواتي الفضليات المباركات، الله يسعدكم في الدنيا والآخرة. إن شاء الله تشكيل خفيف وسريع قبل المغرب، اسم المحرم، اسم زوجك، اسم أخوك، وأي وقت إن شاء الله تعالى، وكم المدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جمعنا هذا، وأن يجعله جمعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أخرجنا في سبيلك إلى مشارق الأرض ومغاربها، دعاة إليك وإلى دينك، مبلغين عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصل اللهم على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.